أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حسنا حسن في بقلي اللي باتني الكوباد وحكم بها جنبي ناس علي كل سابسنا تفسير كفلانك كريم كه سلال يتلم أيضا بك كوبايا أيضا صدن يلما بك بالعظم أيا كنميدا من سورة الكافي أيضا كنت نبلا وكواد ياي من سورة نفسها إخلى سورة الكافي كميدا عصر كيكا ورأي توسو بحرية وعصر كيها المكو حسني عند قول المولى تبارك وتعالى اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم هدين مرئني سبب نزول بين شرمي وعامل وحاجر فين من مشركين والرؤساء القراشة وكبري قنصلين فقراء المسلمين كل كبري حسنك نمسى الجابيين هذا القابدرا كل من بدا كان وقنصلين أكثر مفريسا كرنو أما واي ما قال سنايا فللك لمن مالي جوان من مالينا مال قال النوصنة كل فهد ما في رسولك عليه الصلاة والسلام السبب قولا يكوة كان وقارنا أما الإسلام كسوء قال إن هذا أرنتي تفضل من ربين وأرنتي كأدلي أصبر نفسك مع الذين إلى آخر الآية إذا يركي واحدة ما لي رسولكنا أبال بكو قبل الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم هذه البلاد إيا سهيل إيا سلمان إيا ربي رضا فقراء المسلمين عبد الله بن مسعود خباب بن الأرتي هذي أمد لذلك المدينين لمن أنفيب الليلة إلا إلا سؤالنا إيا سامعاد تنين إبا ناسا كجيرا كتابك هير خسادون جوغو فقراء إنه زكا كبري وحسنة بحاجر يا إله أمي أمي محمد لقي مبالا إسالي فقراء الدنيا هذا أي أن لقاها لجري قلامين وعلى عقبي وعلى جنبتي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فروضا. إذا المثل كان أشرك عاو كب الله بنايا وضرب لهم مثل الرجلين من قال ودنيا دعنك عليا ومن فقيرة مسلمة أي أن الذي مثلك لقوسا نايي مثلك لبادنا وحال لقوسا مين يا دنيا إلي الميزان حي وقفك كان مدعبون أيها مالبو عيسا من صبو فضيا بأنني وحال شاكرنا ينا حي ودنيا سيدلون لأنت حي مثلك لبادا لمن دونا وحال لقوسا المامدون أبارها الرب آرنا آلة كداي كل كوحور بك صوبعا سمع بلاد كدبنا وحي صوبعا ينقيت وحي بلاد كدبنا وحي انتهي مبابالين بربولين بغير لا تكتل كل كوحور سياسة إلى الميزان هي تفاضل هي قيم مبنى لهين لقولا كلا كرين كرينين أما وحلو كلا كرين كرايا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تسام ميزانا كل كان لغنى المثليات بإليهين حقا سيكون إنسانيين هذا الكلمة في شيء جديا. قال تعالى خبروه يري سبحانه وابرم الله الرسول الكريم وعدوا ياشا وعهم دفكا كبرا سعد ومك قال في بالا واحد الأيام كل كان وحي المركة أيها الأجدال أي كل كبرا أي حمان أيين أي وحين سنعين فتسين أيها سبعك لكوان فقراء المسلمين قلب راضية مورا الخبالة لسايا سيئن سجد ولو عاصوصك دا محمد وامرم رسول الله أيان لهم بدك إليك مثلا مهما أيان خدلين لهم من بعض الله مهما آيا ومثل كباب اللبادة منا سيئن وي اللبادة من جعل الله حنويا لي لأحدهما لبادة من متكات جنة اللبادة رفق لي قلت بارها أن يقودها اللباء دار لاركبة قدرها لوحكا كوبانتا في الشكل الهندسية قيام للباروه سميسيين حبنتي يقدرها انا بألغوها بوري وحبنك الهنوية الرجيل وسقين يقلن يمد وحاقلك على سين من ينتمر وحقنه يقول يا كميان لك دار لاركبة انا بقدرها كلها أو حرصان جل إله وكرت هل نحناسه كميا إلا باب قريه كميا وصداكوه رأسا تمر باكاكا رأسا كميا الباب أبينا جعلنا وحنوية اللي يرحدهما ربضا من متكور جنتين ربضا رأضا من أعناب إلا بيانا قلت لبضا برد من الأركبة إلا باب قريه كميا وحففنا وحنكوكونا هما لبضا برد ولبضي كميا اللي بالنخل انتمر قرب الهلتا تمر وجعلنا وحن يلق بينهما هنا بكر يتمرت معلينا زرع المساق كل قد على حادي كل الباكو جرفة حبنتينا هنا باكو يال قرنا تمر باكو يراكسا شكل يالية بطان تأبير الله تلمامي أما دارت سيوها لنتي ومبحني كنس الجنتين لغضا الدار تيلا أركبة آتت وحيسي سلمين كان وكلها من هذا وحيسي من أركض أن تلمت عليسي والله نسي ويمسغان يدليل مبنى رهي أن يبنون تجوكتاون كنت الجنتي ربنا بارتين أركض أعطت وحيسي سي معنى أعدد من كل عابيسي سي وكلها من هذا ولم تظلم ما ألم بمن يمهم مريه شيئا وحبا وحيسي يحبسكم أباقرون تمرت سيكا مدن بيسا ولسي أولان تيبا الوراتا نسيقين أولادا سي من البنتا سيسرون إسارتي إنبك واسيدا كلا ولم تظلم ولم تنقص ما ينب من منه أكله نبيه إلا يرغبي سيا وحبا سيلا ما كان سينا سينا ولسا وفجرنا وحلا بالله خلالهما وغلا بارد علينا نهارا كليال بيا دالا وحا عن تبيسة انت اكما كوبنا وكان وحاول هذا الله احد كمه صمار ملمع ان يغل ممر كل كامر كوحي لن يعني بارتا يسرب علي يبروح لانا ايام ابن مسكين سعو علي وكان له وحاول هذا الاسك صمار ممر فقال وحيني لأحسي بارتا لها لساحبه وجنه مسلم كها الى جري وهو إنسان ويحاوله وفانايا ياسم الرأس والقراس إلى فقراء المسلمين أي رأي أن من كان حيثا لك رؤوسا ميرني جبلها أنا قبل ومن يبقى أن كان كفاسم من ويسن السيد أنا أرثر منك مالا وأعز نفرا فتي الدنيا بأنا كابديون ومن الدنيا قبل إلى حرور إلى غاري أولاني ومكاركب ولا حق يدبك حق دنيانا وحنا دارها ما بخبتاو فقال أعيني وصاحبه مسلم في اللجري وهو إنسان ويحاوله فانتمعي أنا أنيقى أكثر بلن منك حق هذا مالا حوله هنتي أنا كابا بيا وأعز أنا كاسر برانو كاقبسا نفرا بيا قبيل هذه الليلة ساسي سنة ونفاني وبرت دواسو يتمسلعه به من أرى ودخل رأتي قال سنته برتيسا وهو رسالة وظالم لنفسه الظلم وتيم ظلم مري وبعسل في غير محل وعنان سنكوها بونان نبيه أي ظلم الليلة أو التصرف فيما ليس لك فيه سألون وعلى سككوها ولا فرد سألون أيها الليلة حبيب علم لنفسه عاصم مجرم إني هلا وصل هذه المكبرة علم لنفسه وحل فري ولم يدلعي وحل نرابي ولم يدلدري حفق رمك أنت هذا لم يفعد لي بارك هذا المحق لي أي قال يري ما أظن مري مالي أن تبيد إلى الدمان هذه بارتة أبدا ولي يبيع لها حرير نفسي على الله قلت المساورة إلي وحرير تاني آخرين اللي فيها أيها المبنى ما يفهمها قيني واحدان تهي نسل وحو نسل إلا أنت النوع يكتال تنمان بما يتبار حتى لا قيام ذا ملقو قلقولة تأصل غرور نفسه مجرم أمونيه نفخي سيلا الآن يسوكو كومنيه لكن ملكو قال بيلا جيسو وما أظن ملعي مايو الساعة ساعدا قيام لسيلا قائمة إلا يجوكسنا يسال قيام ذا حيثنا مضى ملعي مايو إلا الملحب منكر البعض والنغضي كلها قال كبري قال كبري حبنا تحكما على الله بغير علم إلى الحكم كصارا وحيير قيامنا اللي شاكا بعد يعرض آخر من يجاريو بعد أن دارك فيها أحد ينزيد شموع قادة آخرية وعجلة على موجلة ولا يربط ودارنا وانت الله ملقسم والله بان كل أرتي لأن فبدت حديني إنقه إلى ربي يا قيام الله إنقنا لأجدنا وهنهردنا خيرا بارك فيها من عمدنا دونك كتال اسمع بابن يهل من قربا كتومد إحنا دونك كفي عنا آخرنا كفي عنا بارك بارك في عنا حقا ينزلت حقا شعبني أن كنا ما هيلي كل خلق مثل وكبرة بسوسو قديل وطار مغلل مثل كوار كوبا حكمنا كل انتهي وحل غيابنا موجية المثل الليلة لكن بسه يسن بدسا من الكارة انت اسمك كوبانو قالك كبرينو أما كمؤمن كاها أفضل كاها وقالت وعقنا غينا يا تجيسو قال وحوني لله ذلك كبري صاحبه صاحب في سمون منك وهو يسلام منك يحاوله كي وحنكوفة من محاورة بيهورة يفاخره يسبع أفانا منك مفانا يحاوله يجاوبه وإن جوابه وحي لم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أكتمدون كل كفام ميال لكن غضب ضحكك له جواب خدسة أيها ذادنا وهو سبع مؤمنك يحاوره وقال كم جوابا أيها يري انت أدفك جرت لك إيسا أولا أكفرت ما تفرسي من الذي علمك كبرسي خلقك كرومي من تراب أدوك آدم أي حسوسية ويوحي أدوك ألغى بومي أبنو ألغى أبورا ملكي أورد إلى العرق أبورا ملكي اللبابنا ثم أرديك الجلال من مدفع معان أرادة تفجية إلى عبرت ألغى أبورا قرت مديدا ثم اللبابنا سجلال سواك الله كسنيك جاجيا كدولا أوامنا سبع راس مرحلة تراب آدم لغا أبوري إلا دعان عليك لغا أبوري إلا دعانك يدك ويبك وحد سانا يبو كوزمي خورت إلهي ساسكو يالي من كي كفري ودي لي متعي حدث القيم مليهدو لا بارت على أنقيم العين ولا بارت على أنقيم العين ولا أبيك أو وحبا حين يليس سفرت كساري سبيبا إسكاب لك لكن أنا أيها الأب أليك أتاس مغلت إذا أني وحن الغيب لكن أنا ربض النون نوك لكن ولتي أولي قد بلو يقيني إيا أنا وممنون المتكلمة هنزدني بأيسي أهلا قادي لممنون المغدين كل هذا يسكت المغدين وعلى يسكت نفتي لكن ما يا أنا يا نوك لكن أرنو وحال لها الهوة إلى أساب جهدك وحال كابورة ودعن كابورة ومن كابورة أتكبر تباني سي هو الإله الله محبوظ حبه خبي أسجان الغبية وحبب باني سي أنا أسجان ضرعي قل كان مقدمك وبعد المنكرتك أنا أكفرت بالذي خلقك أما أنا أقول هو الله ربي أنا لك يا وحوى إله وإن ذلك أي ربي ولا أشرك إنه مشرك نوت الماما مر لبادو حنكوك لا تغني ولا أشرك لنا ولا جنة من ربي أنا يا ربي قال ينتب أحدا قفك لنا لولا جنة وأسأل أيها ربي لما هو قرأي مقلبي كوباد لغو كرتبي وكان مؤمن مخلص مغلي كان قال كبري ومسلم مغلي فلا لغو كرتبي بارتي إما قلت ولا وكا وحاوط مؤمنك ولا لن يالانا لا لما من يالين إذ دخلت قارة وقشل جنتك وطالا قيم ربلا حدا قشل تعب كابا قلت ما تراهد ما شاء الله إلا تلعي تنبان ميسو إلا من لوين أيو إلا أنا أبني ربلا سأسمعهم ما شاء الله يا اللي إلا ما شاء الله معناه وعلى وحيك ياب قليا حدا دارك ما شاء الله كان وحي أبرهم وعانا قلت بارتا إلا الفغناته سفر عنه البحر إلاها دوني وانا هاتي سأسمى تحديوة أرجع سالسة لما أصحاب رسول الله وحكو جري من هذا القرح بضا أصبب بيكو قبيسانا أكل حجينا متك راسو قرش وفزدك كي أبني أكل حجينا صير بحر تبركي سوارك تبكي تسول لسيها يقول حدو لي عمل كل كاسوين والقرح بضا كي نواق لغي كم كل كم من الجروح بمنا أول كل كم من الدنيا كلها بيا غير سوق على بمن كان لبيع رسول كان لكن لا جارسية رسول كان مرسي يمين على إنسان ثم سلا سلا يحول أنا لين شعوني كم لا قال إنسان كم لا سكر جوك سلا كم من الجروح بمنا كم لا قال لا إن دانا دعل رسول كان أبوك ولا أنت ما أروحني أنك يا أخدمين أمي أدخل حبالنا أوتري حبيل كياب جميل أزرك سياب مريد نيسا أرجع ليستي ما شاء الله ما تري قال عن أنتك كن كاسوني للنبي قفقين هدوها الكوح ليابو فليقول ما شاء الله ما شاء الله ما كي ليرا كان بندي قلما كان لباطوي ما ميس ياسرة ولكن ما شاء الله أرد نيسا الكتب المحالي قدوه كسرك المحيرين تمال لابن تدليل أمن بسادة كم بذلك سيالة لغن قرح بلنا يري كي أبقى الله جيفان والله سبيه أنا فريست كسرك يا أيانا إذن كلمة ما شاء الله وحيك يبقى لي مغلبة سبحانا قرح بلنا بلنا وإنما ونفسنا وحسكوا علم ما شاء الله أريدنا أجل ولو كان هو أجل كل كانوا حجر البارتي هداد قسل تعب كابا لولا يدخلت هداد قسل جنتك بارتانا قلت ما تراه تراهدانا ما شاء الله إلى يحره أتانا هانا لا قوة تبر محلوسا ميسا نجرت إلا بالله إلى يحره السماء المعضية محلوظ محمد سمان كارو ألا المعساس تراه وحداثا ما قل الله هيدا أنا أكثر منك مالا يا عز النفر مركز جوابا وهو إن سرامي حدادي أركتي أنا يا مسلم أقلعنا يرام بدنها منك حق هذا مالا حالو إيا والولد عرور أنا بكبولا مرنسني وانبضي الدين من لكو شايرين فعسى ربي ربي للمولا أن ينتياني إنو ربي يلسي خيرا وحكفيا من جمتك دارت الله أعدي الدنبلاء في الجميع خير الأولياء وبياش الليسية أكبر سيئنا وخبرت على وحكفي عن الجنة وما فيها أن ربي الكسر أما برت على إلهي بحي اللوق رواي وبر أباماتي ويرسل إلى إلى الدير أليها برت كوركالا حسبانا دبال النار حمد لي أليها قابلت كما منها قلبات مكبعة ودبال حياب كجرون أعطي كنت على الكلام تكوينتي على القانون وبينها أعلاب أكبر إيابا الجهور علي أبني إيماني حمد دلع كلها الليلة حسن واكا أبين أعلابه ويرسل إنه يبدل على الأبدار تكون فانتي حسبانا دبال النار من السماء إرك الله رصدره فتصبح البيت النقطة سعيدا على الركلين وعلى وحن تاقمي انا بيات مليا مراها بحي انطلق هذا الى البحث فرطه عرسوا ارتبات ملك ولم حدانا حد العربة لذنته خاب جنبه يتعب قراء سورة قراء أحدي رواب المتن ألاب الله كل حي قراءك قيانوا قيان انتهي مقاطع سبسمة أنجيدا بكرد حيني قراءك سبسمة قيانة أما كرياسي ويما وفجرنا خلاله ما النهار كرياسي دال الماء أو يصبح إن الله له ماءها ما سبيه ورابنا يلي غورا منك قوات من بلا غائرا من أصبح ماءكم غورا من أهل أبيسين الآلسة إن البركة لها إن الليل ألا منك عدون لكم فما يأتيكم بماء معين إن دالا يأيين كانوا الله ربنا ورب العالمين أبي دالا نكره أن يصبح إن المغلى ماءها بارت بيها هذا غورا كل نوك جرى وفرن تستطيع نار الأدم أولين لن يبيني نوك جرى قرى خالي أتقو فراسة المؤمن فإنه ينظر من نور الله أبقى مؤمنك أردتني سعادي معها إسكال الأريخ من مؤمن من الدرس هرحا موسى بي سنين المقاتل إلى المقاتل قال تعالى إلى الحمر والحيطة والله كوابل مثلني قالك بيرتنسا انتو سلا انتو بلقو كوابل مخوكت من لابل ويرسل عليها حسبانا من السماء تغير على ما سمى الله وصدري بيرتني اللقوني لابا فتصبح سعيدا إلى المقاتل بيرتاغ المرة سبع زلاقا قيانا قيدا بكبحين أي المقاتل أفر مصلح مالها غورا من يهدي تبير على الهوف كمرا خامسا فلم تستطيع له طلب من إلى اللتك من الغازين كلا مركب يلا معك شمتي أسكو درمتي وأحيط بأل كوبل بارتي بزمنه لأنك بارتيسي وحلو كوبل انت مؤمن كشاكل ومن فارت أرد نحفك بني آدمك سلم محولها ما أظن أن تبيد هذه أبدا ولا كلام أماني بارك عمر عدوه من محيري فأصبح بحر المغني يقلله من جد جبنا كفلي مصيرك فيكون على واتقا على عنه قدية انت ان تبحى سنيانا حقيمانا تماك على الأكل على الأنايا قلت بحر جد جبنا وقلل حدوه باباني من فأصبح ذلك بحر المغني يقلله من جد جبنا كفلي ولمي سعر عرب خسارة أمرك قالك قاري وعاوه برا بارتي هلا واريو كون أفرع الله بمالا ملكينا هاتنت ملكني راتنتونا بمالا بارتان سانو بعضي خرج كي قال البلاء عن كي لك الدوانا أسون تانتين قال أنه مكينا لهم حكوفة لنجرني سقالا وحقلين جرني دكامانك قادي جرني كلك مباتنا كونانا أبو برا وحواني خرج كي بارتان قرر انت لك الدوانا على المساس وكب الله أما بارتي هي بنتي بنتي فمن باسك لها قلت إما أن مغرمون ما سئل الكفوس والرجل كنت أدعون ياسو ومحوين هي الوحاية كن أفان بعد ما تبضا خبير أن كنت أدعوته فأصبح محو المغلي يقلب مدرد جدنا كفيه لمن سأل على ما سيدرتي أنفقه كنت خيال فيها بارتا باسني يا رب عربتي يا سبالي يا كلمي لقلي ما سمح لقلي آبل حبيبوين وحي دارتين خاوية غير عمل على روسيا كيف كانت مرتا إيا ما سجدني يقلينا بمالا يلا ممن جسرين لينين لكن عنبك يا قراها يا على مراها دين لابولا يا دهرتا على يانك هنا عريس الله سمايا يا قريو يلك لأنه قبتا كنت يجيب كاس فرصة مركاسه قريه مريه إيا إلابك سأعبوك أولا الله تنا مركانوك بخدة الله على الله نوابضة إذن قلت عريسك يا أبوكي إلابك لذلك كان أبوكي يا قريه وهي دارك وخاوية لعنى على عروسها برسوين كرلان بسل أعلم علي قلت علي كل علي أسكي محيي مركي دنبك ويقول قالك حماي حليها يا ليتني أكون يا أميغة أصري يا سبارة لم أشرك كلكم لها مؤمن في غرة ولها لكنه هو الله ربي ولا أشركم بربي أحدا إلا المشرك بكنا قال الله يا ليتني أكون يا أيها المشرك أشرك الله أنا بربي أمك ربي أحدا محام إله قفل المشرك يا لأي كلك مثل أدل الدبيل كائنا ما كان أو كائنا من كان مخلوق مخلوقا مخلوق بشر كسوريا ملايك جميع إنسي وحو أحابا من كان مشرك بوها وحكو قبل جلي أسعابي بجلي أسئلة قرب ولي ما شمع بحكا قبتا فهمك أني وإيا بنيها بارتي أن لقى قبل ممكن أن لقى الله ما شمع لقى ولي ما لقى قرب قرب قال تعالى خبروا خيري ولم تكن وما أهان له قالك فئة جماعة ينصرون له إسانه قرقاران من دون الله يبكتك أنا قبل في الوفا نايو فأسن تلوى الجماعة قبل في سي إيا غير هبل قال يوحو سيداري أسهبر أهل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا قبل في الوفا نايو محمد قبل أسهب من حزي من أسهبه وما كان منتصرا اسم المدقر قاسلا او حسك بقول من نقوم قلت اتغرهما كبعلا يسمي لغرف او حسك بقول كريم قليل وحكا بقولانا ملا خمسة بقولك هناك قلت الوحى لعين الولاية هي الولاية ابد جنوة هناك الولاية هناك الولاية وحوى يبقر نمو هي اليوم هي خوف من الله الكريمية اسكال ابوني اخرى وإن لنا الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى فلك أدينها دين الجوة إلى آخرها دين الجنوة أول إلى وأتر إلى كلمة مالك أليها الحج يا بنتها هو إلى آخر في المنبلا ثوابا أبا المريم وفقرانا يبدك ربي من الله روحي إلى أبا المريم هي وخير الله في المنبلا عقوبا الدمب أهدي إلى هذا المزيد رهبة والعاقبة للمتقين إرمسا أو أعلى من أجرم إنت على المزيد أهد على أسكرة إلى الجنوة تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إذن إرمسا أهد مهدية تنبدا في الجنوة خير إلى الجن حول الأمية وأعلى منها وحال إنت لك بغلاء أسكرة وخير الله في النوم بلوه رقوبا كنت مثل كين كوباك انت اسم شغون علي وليس موي قال كبري انت ناخرة من مكارم ادونك الانسي حتى مدون نفتي اما ببقى مؤمنك اردني فمالي الرحى خاصم الله مهيسا وحن قبلي ومبابعي الايمان الصحيح والعمل الصالح جنبي شقاك مالك سيدا شقاك مالك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين قلت الرسول مال رونا وحاجة قلت ربي وفجيا الإيمان الصغير والعمر الصغير وعندما فسول الله ويا سيدك وحفنا قلت أسلوب تليابك له ومثل كان نقول سمعينا وذلك نقول عقل علينا أسلوب الهداية والإسلام ترغيب إلى ترغيب من بذكهم إلى وحي سمعي إلى وحي قدام بيه قبقى فرعان إلى وحي سمعي يروح قدام دليل وسلوب الهداية والإرشاد والإصلاح نفس الهارونية أولى تنسية أولى سلوبية وسلوب كاسوة وأمرين رسول الله لهم ذلك مثلا ما معوية خجولي ربما اللغم ما هو جعلنا أن يغلب في أحدهما ربما من مذكور سنتين ربما دارونا من أعمال الأبيالة أو عبدناهما أن لما نبارات كل قبل أو كركا كرة من نخل يأتي من الباكر في كرزنا وجعلنا أن يلل بينهما أولا في يأتي مرتي لحلينا زرعا مسجعا يلل وأدلر كنت الجنة لما نبارتين لأركبة آتت ياسيسي أكلها من هذه أرسل في عروسيسي أبدأ البحر وأمنا بسي ولم تظلم ما ينبي منه من الأكل أن تبي الله أبو ري سيح وحبك ما ينبي من سيفا ما دنباي سيودا سي وفجرنا وحن دنبالي وقلقل أيا سرالهما أبدا بردعنا نهارا كمي ينبيها وكان الله أول هذا ينوحك ثمر منه أنت كليه تاهي وفضال وهو لسحره يؤمن كوكب رأيه أن يمحق يري وهو إسلا ويحاوره وفالايا أنا أمنا أكثر بلا منك هذه حقالة مالا حولا ويعز أنا كأقبسا نفرا قريب ودخل وحب لي جنة البرتيسة وهو إسلا وظالم ظلم لنفسه نفسه ظلم من كفر أسرع سعدي قيامنا قائمة إلى الله عز وجل ولا ينفدت حبيل إمكانا إلى ربي خبير إلى إمكانا لأجدنا وأن هرجنا خير المتكفرنا بلا من عبارة من بلغا كتابك رفيعا قال يحوهر الله جارك وحوهر صاحبه المؤمن كل جريه ساعة المؤمن كها وهو يسأل المحاوره بجواب أرمي شرك بي أمرك على كجوابي حدنا ما يقول في سيني عدلي حدنا بارتي موكا عدلي حدنا من يسيروكا عدلي حدنا يكبك عن يوسادك في أبل وحدلي سورة الوركي سارة أولا شرك بي مهم تنحيث موكا عدلي وحيي لأكفرت خرطا مديدي من الذي الله مديدي خلقك كوما من تراب أتلك عليهار أرك عدلي ثم كالكالالا من نسبة من كائنك ثم كالكالالا سواك كس سمي شديا أبي أمينة لكن أمينة أقول أن لا يعي موقف كسبك على مرك الله هو إله الله هو محبوب حقا ربي أصدع ربي حتى مشركته تأكلوا خلافا ولا أشركوا من سريدين منها من ربي أنا ربي إلا ولا جمع فقول ليس أحدا قفكار نحن مغربا ولم قر من يلي لها لأن من يلي إن قرتها دخلت قشل ثم تكبرت على قلت إلا تلاهي ما شاء الله بحر إله ربا أي أهالة لا قوة حكمة جرى معلموك أسمرا إلا بالله كان ما أبوك وافت يموري إن ترني حداك أنك فيما ليسي أنا أنك إيران أقل يا ربنا منك حتى هذا مارا حالية وولدا أسوء أرور لبنا فعسى ربي خبي ذا المدى أن يتوني إن ربي يسير خير وعك في المنبلا من جنتك أبي ربيت هذا أو يرسل ويبدل على ربيت كبيرتك فسبانا تفل العذاب من السماء يركو مبدل أبا تصبح البيت مبطة سبيدا عرى سلاكا جيانا أو يصبح إذ ما هذا مالها بارت بيهانا غيلا كل نوكا قلي وفلا تستطيع أنا مالوذي له النلمة بيه من بلي طلبا هذين ومحيطة يكون البيت بأولا الحلال السابقة انت روالا سبيدا لي ومحيطة مالا كوبر بثمانه من يسير على كوبر وفاسمح قالت حماله مغلي يقلبه متجددون على كفيه ولم يسألكم على ما في دارتي أنفقه كل حيان فيها دارت قرهانة وهي دارتها ساقبة أهوكتي على روسيا يرسمي الله بسي كركانة كل دنتي وهذا يرسل الدنتي يدين الله علي وهو يقول حديارك الخرابك يدمارك دارت كلها وقال كلها يا ليتني أكون يا علينا يا مسرق لبدا جل علينا بربي علينا ربي أحدا قفنا ولم تكونوا معانا لو قالك فئة جماعة هي قبيل ينصرونه بسلو قرقارا من دون الله أبوين كسكا وما كان إسانا منقا منتصيرا من قرقار سلا هناك وحاق قرطة بها واختلاف ينشى لجوه الولاية بغرمنا من لا يعلالك أن يالحق سرنا الحق مواقراك ولا يالك سفين الله مقرمنا رونا التي نجيب عليك أن يالحق يرمتها هو أبا أخير فرنان بلا فوابا أو المرم أخير الله فرنان بلا وقبلا أريد دمان وضرب لهم مثال حياة الدنيا مثال قتل رضي القف أيها كل سعب سنة كل كان مثال كان دمكية بكذا وينها الدنيا لن أحيطا رمتا في بجيس أحو كل كان الدنيا لا سلاسة فانقوم من الآن على سلوك بانه أما الأسبب لا يعمدنا معها لا ضرير فسر الله حديثا لهم أمدى مثل الحياة ملل في المنطق الدنيا هو سيسا أطين المنطق يبنى حياة الدنيا كما ليلة قلت أن مدان دو الوقت يبقى بيها أما هو سيسا أن دون مجالها وحادتك أبرا مدري تأسي فهمه قلت أوحي لقرنا أي أوحي لقرنا حدي حياة الدنيا لفهم الله أوحي ليتها إلا مولي وحاتك أن بجيسه أن لم يتعي سوى أوحي لمني ثانية إلا يسوى مدري كمائن بما أكل وحبك مهما هذا أنزلناه أنبياها دجيني من السماء قالوا عيرك أنك دجيني هذا البيئة سما كان يمادين من كون ورابا معانا عاية فاختلاطا وعايش كل المعية بيه بسبب الماء بيئة سبب طولة نبات الأرض من الحيكة بحاية أسبق اسمائيين من الحيكة بحاية بيئة بجيئة كل الماء من كيابا يوينا سيلا قبل لما الرموكا من تداغي على الملل من الدوكري وبيئة سيب بحية في جمهور عبد الحسو يا وحانا مجرى والجمال كذا إذا هل هذا من كريم المقرأيسا وعلى الله في المدد سبح بنا الأبين الجوالي وخي عن جدي قرع صاب علي تغيناك علي فلا صباحا إننا أكثروك كسوة سيوحون مغلي حسيما بربر قريجب بربرون مغلي تبروه أي ترتور أيسو الرياح دليش وأيسو دليش أولا وكان الله أبيوه هذا وما زال مسولين كزولين أولياء على كل شيء وعلى أرك كل مسكر كيسا مقتبيلا إلى أولو حتى من الذي يقول لك كفانا أنا أكثر منك مالا وعز النفرا كالله يمري أن تراني أنا أقل منك مالا وولدا كنت أمالك إلا الولش حتى قبلها كدار أمك وبدأ الدنيا ينبو حبلا وعلى بلاس أكسر حبلا اللي جيزة المال حورها يو البنون ويلسى زينة الحياة ملا القروح يدوي الدنيا يا وصيصة قلت الدنيا لأن وصيصة قروح يدى لأن يلسى يمالك لكن معك في عن الباقيات وحرايا الصالحات أسو صوبا باقي ذلات كوارا الأعمال الصالحة من سائر العبادات والقربة سراد والنبوس إلي والباقيات صالحات وانسلت الوقت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة ولا نموسى لكن انت لك عامسا وحل إلى كفر وأن لم يمد إليك يا باقيات صالحات وما عندكم ينفد ألمانا وما عند الله باقي قلت عمل صوبا إلى إيمان صوبانا أن لم يمد إلى أكتف جرح الباقيات صالحات ليلة قلت الميلوسة إن حولا كوانا كفيعا والباقيات أرميه هلالي الصالحات أسو صوبنا إلا تم أريسة يوشي نواد مانايين مالكي نواد مانا أدوية نواد مانايسة لكن إيمان في صوبنا إن أمل في صحيحة وأن لا أكتسي الله أخير كفيعنا بلا عند ربك كبير أكتسة ثوابا أبا المريم وخير أسأل فيعنا بلا أملا يجدين واضرب فسوى الله عليه يسا فهم دزا مثلا الحياة نلمت المنطق الدنيا وصيصي كمائن بيأهد سلمان انزلناه انه يبا دينه دزينه من السماء قال يعرف انك دزينه وفه ترابه ونسلكه لردرمه بيه بسبب الماء بيه سلام طوله نبات الارض من فريحه كبعه وفه اصبعه ويحه بشر مغنل وليه الكذب حسيما قرجر برمرا تبريه التركيرة سيكون جميسة الرياح الضغي وكان الله يبيوح المغذي ولم يزل من أن كان الزير على كل شيء وعلى أرك كل مذكرك مقتدرا الله يواجه والمال حولها والبنون ينشى سينة الحياة ويلقر حلمي أبنية وسيسة والباقيات الرماء عرايا عند ربك خبر أكتها الباقيات باقياتك الصالحات أسوس بنا وأه إبادة سيد أنتال أخير كفحنا بلا ما هي بنون لبا انت ربك خبيل أكتو ثوابا بالمرن وخير إلا فرمان بلن أما لن تنبين لقلبه سيده أبونا هذه سجود وسجار بالله المامي وحالا جمع مرمانا إليه أخرتها بنا لنال وحالا يلا بنا من بعد ذلك أبينا الآخرة مرسى بحد مر وحالا بنت خالصة أهمني خبر أنت لبأيال خبروا في ستنين ناحية أبينا الكنت سنت وحضال أبينا الكنت على آخرة حضال مجد من ناحية أداف في رسالة آخرة الكنت سنت ووحا كنجر الميتية أبينا حكما إلا أخسج ربين أولا الحلق وأنا مبحي وقل على لك إذن هدايا الدنيا أخرى جرت أسينا الدنيا سيام أبحض الله إلا لأبنى تلمان تعالى سأل مكبحينا أخرى أن تبتبل العزب مظهر من مظاهر القيام قيام ملك الله تعالى أرمى الله ملم دون قرقب أقوى كان قال تعالى خبيره من وذكر أيها الرسول الكريم صبر أمد على أسر يوم مال أسر نسير الجبال قلو تسير الجبال قلو نسير أنسع تسيرين الجبال بنا ممكن أن نخرب أهما كل كمالك يمكن أن نخرب أهما كل كمالك لنسأل هل يجعلك البر وجعلنا في هذه الرواسية أن تميد بكم إلى أن نغاقين وإن المؤمنين الله نصد الجباسة ممكا ألم ندع الأرض نهادا والجبال أوتادا إذا أوتادا لنفجنا وقال أبو سيس السيلا يارا قولنا يارا في قمتين لقابل أن تقول لنا من حبا أمدا ما نوقفتا حبيك التسيلا يارا سانتي إلا رب عالهما قولنا هذا سيسيلا قولك ممكن أن لهم يارا ماهو لفسيلا الكرتميه ويوم مال وما دروشا يصيرون جبالا أنظره سعسين إنه وتنوت الوقت كي الذي الله قاد إن أنظره كي لما قاد قل كيف يحيي لهم وزيلة الله أقليه يجيبيه يوبياسه يبدي وحيي الله قاد حبيب الله قاد معاسه بحي قوة ترى أمرك بأنتي على المدلك بارزة يبا حد الشماء حبيب أفغانو غرنا وقمت لي يا قرباسي يا هاري أراب لك بوحية نبكي عدو صعوده وحقر فلان موقعنا أسأل النبيه يمنعه إلا ذلك أن لك اليابا وحكا قد قلك أبي سنة موها بلنا نكو صعوده نبكي غرنا وترى وحضرك الدونك ألا نبكي بارزة إيانا وحدا يسمع حبيل لحدا يسمع كلنك موها وحشرناهم ممكن الله أرورينا ملكات حتى يسمعها أن يسروا قينا وفرم نغادر كما تجدون منهم أمك حتى انقفنا وجدت وقفا من لحرمينا ويوانينا لا يهي أما لنا أبصانا كنت أنك لا أنتقل كما سوف أنا ما بيك لك أنا قلت من الحلال ومكربيا ورمزا أنا الكجال فرم نغادر منهم حتى حتى هدين لتلو بقر ولا سلطان ولا أولي ولا أوليين ولا مريض ولا صغير ولا قبل أحسانا مريضة مجرى فلم نغادر منهم أحدا أسأل لما إذا قرت لتالى فلم نغادر كتجمون منهم ذاتك أحدا قبل حبيل لأسوني باش أسول جدنا ومعي العرض على الله هي الليلة ومدي الله بمبقايا إلهنا اللي قلنا سبحانه ويكمل دونار وأريده أدومه والله بمبقايا على ربك أمير محمد رسولك ربي لا تركز الله بندك صفا إذا ما يسكر بجوره هذا لا هو الرياء هذا لا جنب المرأة صفا إذا وصلا إذا أعلم يومك ليس هو حاجة وقدم آخرة في السنة وإله في السنة كل يوم ما يسجني حيث سجنان أليس به جرت الله قيام المسجد بحث المسجد جزء المسجد حساب في أبا المريض مثل ما جرت قال تعالى خذوه ذي النقد وحالما إن جئتمونا الذي أبا موت مادا سواء كما سبعوت مادا أخلقناكم إليه إلي أولا مرة مرحي حرة حبيلا لسلساء الله قال لك أولا إموه مرمزري كما من لك الأدينة مجرين باجم قوني مجرين سنة لغو المانا يحدي ملحة كتيني هي قاونا باجمي هي كموهي سبراها يلي يحشر المرء بثوى لكل منا فراسا ففاتا غرلا ومنا عائشة نحذي قفقوب الأهل ويحيط الهدين لقاونا لبا جقبه ما يسرون من حميرتان ما يسدد ديمان أيوه يا رسول الله ينظر بعضهم بعضا ما يسر فينا أيوه يا عائشة الأمر أكبر من ذلك ولكن تسمع كوي ياهي وحدا جدا كلمان وحما دمت فينا أما قبل فينا أما دم كلمان خمسة تسمع كوي ياهي إنه قف قرأت شوفي يدا أنا بفيرين أنيقى الكلوتان أن بفيرين أليمين وصدق الله في قوله حق سورة بين قوسة ومرني كل كبتك الناس اللي كان مهضيون مغمعي رؤوسهم لا يرتدوا إليهم ضرفهم وأفيدة هو إشارة الجقوة ليلي ثانين من تاغمي خاشعة أبصارهم نحين تاغمي وحين أركم وإلي أبنان وذلك قار ديدنا أهلت إليه حتى في رسالة على متكدر مواكد متكدر مواكد إيش أنت الجقوة ليلتك فإنسان بذنته أن حسن لديه تشخص فيه الأبصار من بلا تاغمة إذن ساندين أبو الناس كتن مادانا بل ولو كاذين أسنين كتن مادان زعمتم مشركين تأنه وعثنا بي زعمتم وحد كبين أواستان ألا نجعل من أنيانا يكون مدينك موئدا بلا كان لا يشبه من ألو حساب تما إنسان جرين تابين جلتان ماهو ومحي قيامه قرأ آخر مزنهي مادانو انتو نبان زاري حتى بانده وكي يقولي تقريب إن تأميخ علينا قبل واحد لي ثم أشياء كو عرف قلوه كو عقل جوه قررت الجوك سلي على الأرض ماهو سلي محاكو شيئا محاكو رسوما كل كان على نفسي نفتا إن مفقع اليمانك أشيدنا ألا نجعل لكم موعدا هل أنا دي لكم بيينا حاشي لكتو أيضا لو ولك حشابت المدعي من قبل أركبه بوقي الأخرى أما الكنسة فأنت اللي قرية إن كان مؤمنا فبيمينه وإن كان كافرا فبشماله ووضع الكتاب بوقي أمرك أن نبقر ألا تجينا إن كان نقول تجينا قال لك أنت أقول مسلمين تجعان تقول مدينة قال نقود الجينة حدو نقود الجينة نسامين منك كل في عربة من يسمي أجرتك أدونك الله أكود داري جيري ولكن مئة تلغسية حياة مقرأة كتابية إني ورانت أني ملاقي الحسابي هو أما مد كان تسمي قردرة إني قال لنا أخرج استوى كتاب قادي الله بي لبا انتو شكرا بحرم وابنها قرقرة قال تعالى ولا وحي من فترة وحدود جاهد جنبا المجرمين كل دنبينا وعوينا مصفقين يضع أبصانا حلق أبصانا مما وحي فيه في الكتاب كلها الكبر والمعاصي وارتكاب الذنوب والظلم والمساد والخرى وحي أماشا كلها ولكن موسى سمين كل كان مما فيه قل أبصانا أبصانا حكومتها كتاب في ذلك مركا لغدلية وحي كلها وعغلنا ويقولوا هل إذن المجرمين تهو إلا تنا خدمة وضعنا ما لهذا الكتاب كتاب كان معاوضوعا لا يغادر عن كتابهم صغيرة جفية ولا كبيرة جفية إلا أصاها إلا قومي موضية ووجدوا هل المجرمين هران ما هو ألا وحي الأمين وعدوك كسنايا حاملا سوى ديارة ولا نظلم ربك ربنا مظلم أحدا ضفنا فالوحى الناس يقولون بحينا قرب سايو لك أمدر من مظاهر القيامة وآدماتي وحانا لخصوص فينا لأنك يؤلاء إبليس أتكى بحضي قدنا منك أتكى قراءك حمائية أباك حمايا كادرة كابا حمايا درة قدنا يؤلاء قداري وأنا أحسن كرتا وأنا أحسن كرتا لكن أنا لا قد قد لي كاسم المريا بقناتي كل إبليس أدامي قد لي إذن ما يدين لازم ما دمت على الحنت له قال تعالى فبروح يري تذكر أيها الرسول الكريم وحد ما دوسكت إذ قرت الظلم أمر للملائكة ما يكتب حرم يري أسجد ملائكة سجودة لآدم قاعصا لأمر آدم قلت ما سجودة أولا أنا أدعى ورك إليه اللفرين إلا نسجدوا لآدم أكي مني قلت إدامه قلت كما كرنا المو إداما وحصل ومبهنا أما الخقاله نسجدوا ملائكة سجودة لآدم سجودة معبه سجودة يسين قاعصا لأمر بكيار قرانا يسين وتخيرة له إسلام عليه محترمة تعلم في النيوي أسألك أبدالو وإبه أعطيه من سألك كل كالف ما السلامة عني أنا أمرك إلى فريده ملائك أحتاج ورمية لا يحصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمر إخلا أمرين يالا أمرك أبن فريا فتزادوا ملائك دي سجودة إبنى إبنيسة نجسة ودي ملائك نماء مرسو جوابي كاسمو بي كاسمو هو إبليس ملائكته كنبها كنبما إبليس ملائكته كنبما بريكة بحاوة رأيسة أفر صيبة وكنبما أولا من ناحية الخلقة حقا مريدا كنبما نحاذي لأي ملائكة خلقون من نور تفتينا لك أبوري وإبليس خلقا من نار نحاذي كراتيان أصل الخلقة أبوردي هريكو كراتيان إسألنا النار لك أبوري قرآن كأكود الواقل ملائك النور لك أبوري حبيبك صحيح أكود الواقل إذا أبوردي كوباديكو كرتجان هذه واحدة ثانيا ملائك ما سناسو شو اسمك سوف أعمل أما إسألة أود الميز ياركد أنت أفتتخذونه وذرية وأولية كل كأنك أواب دار ما هو إسجارة ملائك اسمك لك رب الكوكرة تجنسد ملائك لا يعصون الله ما أمرهم أما إبليس لكن إلى سجود سجودا مصيرا يا مهانا لما هو كوكرة تجنين ملائك من أهل الجنة إلى أبوان يوم عاصم وإبليس من أهل الله إذا أبو ربي كسر بالله إلى آياتك وكان النار لقينا إلى أن الجنة لقينا لكن كأدوية وإبليس كأمحونا واسمه عبا ووح قرصنا ملايك وحما عبتو ووحما عنتو ووحما قرصته ووحما بسو إسمي عاصية يقوم عاصية رأي أبو ربي أسرى وإنسانا لنا أبو ري النار يرمون لنا أبو ري إبليس ليس من الملايك أخي الجنة إلى قول في سيدة ليس إلا إبليس أسجود جيدا نخوها كان من الجن لكن إذا كان حقيقة كان إذا جن نور وحضر نور كان إبليس حوها من الجن كان كاسو كالنبيات وحكوبة فالفافة سابة فأرجاله أن أمر ربه كان من سأمرك أسجدوا لآدم اللي يري وكفى الله ذوبي بلنك قدع ما شاس بعدين ومكرا لنتي أفتتخذونه الذي أنا لغو سجلسي أفتتخذونه إبليس ما تكيه لما يسين إلا هو ذريته إنه للي أولياء قعر إبليس يا إبليس أتكلمة قعر ابن هجامية وكراب قادتين كدن بيسين فقد مراليه إلا ولاده إلا رأس حسين إلا حسين جريم ماهو إلا شيطان ابن هجامية ماهو أدلانهم جريم شاكت نوين شاكت صدقا شاكت عثمان شاكت قفقا ما لاقفتا شاكت ما إلا رجمت إلا بالبعديثة وحاكم السلام عساس الآن وإبليس يا سيدان من ملاك لكن أنا لا أرشب ابن الله حديك على الكفر والمعاصي قال لي ماذا هي الزنادة هي أنت تقول لي ماذا منك مع خمر عبك وحاسي أما ولا ما عدى منا إبليس يا إبليس ما إذا منك إذن أنا ولا أدى منك أنا وقام كبيبتين أبوة همزانا للتوبيخ والتبريح أنا من يقولون والتشريع همان أفتتغيرينه إبليس ما كيالة إلا وزريته تلمعه للي أولياء قعر من أدامية مشكلة هذا يتمد من دوني أنا في الله أرمك الدنيا وأنا يولي لي يا لما يسين أنا في وارد أفرة أصلاتك حرمتين أهل الدرانين وهم إبليس إلى إلميه إيسا لكم أنك بني آدم كأدو لي دينيهم فالنما موه ايكا فسيلا الرعا سيلا جعلانا كل ماشي محل نقاطي باركي مركي لا اسكو بلمي اسكو بلاني ماشي بدل قانا سوي حميدي الله اهل بن ابوري اذن بقالينا شر خير بدحان تكوهي اهل تنسل ابن سبخالة اذن اميني ابليس اهل اسكو بدلتين ليس نزال بنا بدلة فالحبكين با كلك سبحانه عز وجل ليس من ناس مدزن هذا لو ربي بمليل راحي وليس الله وكلمناه ما أنم بدل هذا الإبليس تدبنا على الله كتر لكن الظالمين اللي يري انت ظالمين أقدر على فسحة خبني يطولين لبن كي خبنا إبليس القاسان أنا ما يقول بندعيه وهم إبليس يعلميه لكن منك أبوهم صغير قول عيبينهم بلسة وحبات للظالمين للمفرويالك بدلاً بدل قادة سنة الإبليس فذلك بدل قاتل إن كان أكواس كل عدو يذكر رسول الله ما توسد يوم مال يسير الجبال عن براها قادة دونه تسير الجبال وريه مسخة سين دونه إن تكون في سنة قادة إن يدي يوحيك لأن تكون في سفولا أسير دائل الكلام المسير إنا جعلنا معها الأرض زينة الله وحكم بسوال الله قادة وترى على الكبانتا على أرض ملكة بارزاتا إلى واحدة إسماء قايم وموقتا كل قاسنا وحشرناهم أنك أنسى كل منا وفلم نغادر كما تجدون منهم أنك أحدا بطنا بغرب أنك يا الله بندك على ربك أمد ربنا أخر كيسا الله بندك أصافا يدى إسكر بجادا ويقال لهم عن قبل الله إلى حقه على ربه دانا لقد وحضر إلى الجوت مينا مات مادين كما سنع موروت مادين أن خلقناكم إذين أبورنا أولا مرة هدى بلتين أبوك وقاقاوين أنكبه يبني الحقبين إذين كتالة الأرتقابة أدمات مادين بل إمات كان جوجي إذا أنتم وحقاكم كبين أولاسي ألا نجعل إلى نجاني دونين لكم إذينك موحيدا تغسل اللين بلماي والذين كلاب اللمي إماتن كان ويضع الكتاب يجي الموقع لأملك والدزية وفق أنت الله سارة فترى وحيد جيد أنت المجرمين قال لي الدنبياء وويلي إلى المسرقين حبسان أيان مما روحي إليك حبسان فيه كل البوقة والهرعك حبسان من الكبر والمعاصي ويقول حتى أغريان أفلبادي سيد الواقع أيان يا ويلنا هغني ما لهذا الكتاب كتاب كان محاربيا بغيا شيئا ان لا يغادر كتاب صغيرة كبير ولا كبيرة كبير إلا أحصاها من كوب المهانة سبب كبيرا يواقر ووجد محيلا ما يحل وحي الحمل السمية حاملا وقدرنا الديارة ولا يظلم وصنادي ربك ربنا أحدا بطنا من زيادة سيئة في سيئات الوكا من المايا رب النقص حسنة من حسناته لنبي المانا مايا لا يذكر فسوى الله وشيك المادة اذكر قلنا انهر امري من الملائكة او احن امري اسجدوا الملائكة الله سجينا تلوك امر كيفرين ادم السلامة يا ادم او سجينا كلك ابو سيال بلن وعوهانا وحبي الى غيرك لا سجينا من لك عليه بايو حدوث الله الكفرون حدوث كفر السيد الجالب أمر كاتفرين أسد أجيري أسلوا أبداتي تفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يعرموا فرى إلى مسجدوا لآدم وسجيلة فسجدوا مرأتي سجيلة إلا إبليس وسجود الدين كان إبليس وحوها من الجن جن من السلام الكلبيات ففاسق وعلى صلى الله عن أمر ربه فبهس أمرك أوفر إن سجدوا كفل أبوبي يوم المهارين والله كل عد لا تسألوه كرابنتي كل كو حاس إلهي أبوري عاسيه كرابنتي أصاب كميدي كرابنتي أن يدينا أن يأيين كبيرة تنمية أن الله إذا تبتنمية أفتتغيدونه من أحد بسكيالة هي وذريته إنه للي أدولياء بعلى ذامية كبيرة من دوني أن إذا الله كسرت وهم إبليس يا إبليس لكم إذنك العدو الحيرة يقولون بيسا وحاب باسمة للمعلمين انت الدبر يبسا وحاب باسمة بدلا بدل غالسي إلى إبليس لك بدل غاطة بدلهم هذا كم إلى كبة القاتل إبليس أو إبليس لقاتل ألا تورين أدار من تنت بدل سمارين بدل كيلو حماي بكوارين والله أعلم.